أحسن الله لك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. اللهم صل. أما بعد، فغفر الله لك. يقول القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل. والمرأة تخالف الرجل في أربعة أشياء، يعني في الصلاة المرأة تخالف الرجل. نعم. والمرأة تخالف الرجل في أربعة أشياء: فالرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه، ويقل بطنه عن فخذيه في السجود والركوع، ويجهر في موضع الجهر، وإذا نابه شيء في صلاته سبح. والمرأة تضم بعضها إلى بعض، يعني تضم نفسها، لا تجافي خوذيها عن جنبيها وبطنها فخذيها. نعم. عفوا عنك. وتخفض صوتها بحضرة الرجال وتخفض صوتها بحضرة الرجال الأجانب، وإذا نابها شيء في الصلاة صفقت. وعورة الرجل ما بين أربعة، هذه أربعة. الرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه، ويقل بطنه عن فخذيه في السجود والركوع، ويجهر في موضع الجهر، وإذا نابه شيء في صلاته سبح. والمرة تضم نفسها يعني في الجنبين والبطن، سواء لا تقل بطنها ولا تجافي جنبيها. هاي ثلاث. ها هاي ثلاث. وعورة الرجل في الرابعة. عورة الرجل إيش؟ وعورة الرجل ما بين سرته وركبته. وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها، والآمة كالرجل. عورة الرجل من السرة إلى الركبة. عورة المرأة كلها عورة إلا وجهها، إذا يمكنها جميعا. ويديها في خلاف، والصوب أن يديها أيضا عورة، فسر يديها ورجليها، ويديها فيها خلاف، والأمة كالرجل. عورة من السرة إلى الركبة. هو تضم نفسها، قال في الشارع في الشرح: المرأة تضم نفسها، سلم عليه. المرأة تضم نفسها. عفوا. قال: والمرأة تضم بعضها إلى بعض، لأنه أستر لها. والمستحب للرجل أن يباعد مرفقيه عن جنبيه في سجوده. ففي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام. المرأة مش قال عليه، ذكر هذا فقط، تضم نفسها بس، ما ذكر في خلاف. ها ها فقط. عفى الله. يقول أنه صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان، فقال: إذا سجدتما فضم بعض اللحم إلى الأرض، فإن المرأة ليست في ذلك فرد. تكلم عن تخريجه عزه إلى من بس. ها أبو داود الباهقي وسنده ضعيف. ضعيف ضعيف. هذا فيه كلام يعني. أما إذا كان عندها رجال أجانب نعم تضم نفسها، لكن إذا ما كان عندها رجال أجانب يحتاج إلى التأمل. نعم. ها الضم يعني ما تجافي، ما تجافي، ما تجافي عضديها مثل الرجل، ما تجافي ولا ترفع بطنها. الرجل يرفع بطنه يقل بطنه ويجافي عضديه، ثم تجافي. هذا ما الضم، ما تفعل المجافاة. المجافاة اللي يفعل الرجل لا تفعلها، لا تضم نفسها، بدل ما تجافي تضم يديها. نعم. لا لا لا بس لا، الرجل يجافي وهي لا تجافي، هذا ما نظم. نعم. ما هو بعيد إذا كان ما عندها رجال، قد يقال هذا كان عندها رجال أجانب، ما ذكر الآن دليل الحديث الضعيف، هذا يحتاج إلى مراجعة، لعله راجع شهر. نعم. لأن تباع وتشترى، الأمة تباع وتشترى مال، مثل الحيوان تباع وتشترى، تباع وتشترى ويشتريها. ولهذا لا تكشف وجهها. كان عمر يضرب الأمة إذا غطت وجهها تتشبهين بالحرائر، ولأن السيد اللي بيشتريها ينظر إلى وجهها. قال بعضهم: إلا إذا كان الجميل يخشى على الفتنة فإنها تؤمر بالستر على الفتنة، والأصل أنها تكشف وجهها. نعم. أحسن الله عليك. نعم. فصل. والذي تبطل به الصلاة أحد عشر شيئا: الكلام العمد، والعمل الكثير، والحدث، وحدوث النجاسة، وانكشاف العورة. نعم، كل هذه تبطل بها الصلاة. الكلام العمد، كل يتكلم عمدا، وما يتكلم ناسيا أو جاهلا فلا تبطل الصلاة. والعبث الكثير، ثم إذا كان قليل فلا يؤثر. والثالث إيش؟ والحدث. فعل عنك. نعم، والحدث هذا معروف إذا بطل الصلاة. نعم. وحدوث النجاسة وانكشاف العورة. كذلك حدوث النجاسة إذا أصابت النجاسة كثيرة، انكشاف العورة إذا كان انكشاف فاحش، أما إذا أزالت الريح كشفت ثم ردها في الحال فلا يضر. فالكشف إذا كان قليل ولو كان كثيرا لا يضر، أو كان يسير بمقدار مقدار الإبرة فلا يضر. نعم نجاة، نعم إذا أصابت نجاة تخلص منها، إن كانت تخلص منها ويلقيها يسلم في الصلاة، وإلا قطع الصلاة ويزيلها. نعم لا يبطل الصلاة ولو كان يقطع الصلاة إذا كان مضطر يكسر معذور، مثل قتل الحية وقتل العقرب له أن يقطع الحية في الصلاة، فإن كان يحتاج إلى عمل كثير يقطع الصلاة، يكون هذا ضرورة لأن هذا في خطورة. كذلك لو رأى أعمى يريد أن يسقط في حفرة أو في بئر له أن يقطع الصلاة في هذا الحال، أو ينقذ معصوم من هلكة غريق له أن يقطع الصلاة في هذا الحال، الحريق بالضرورة. نعم إذا لم يتمكنوا في الصلاة قطع الصلاة. نعم. إيه كلام العبد غير الذكر، كلام العبد كلام الناس، الذكر ما يبطل الصلاة. لو تبي ذكر سبحان الله وهو قائم هذا ما هو كلام، ما يسمى كلام، هذا ذكر في غير محله ما يبطل الصلاة. الكلام غير الذكر الله يهديك، كلام الناس شيء والذكر شيء آخر. نعم. إذا كان الناس معفونا ربنا لا تأخذنا نسينا وأخطأ. نعم. أو رد السلام عليه ناسي، هذا ناسي معفونا، أو تكلم ناسيا لا. نعم. ضابط العمل الكثير ومن حدده بثلاث، يرجع إلى العرف، يرجع إلى العرف. عفوا عنك. وتغيير النية، تغيير النية ينتقل كون يصلي مثلا من نافلة إلى فريضة تبطل الصلاة، بدل ما يصلي نافلة كان يجعلها فريضة، أو يجعل فريضة يجعل نافلة، هذا ما تبطل الصلاة إذا حولها إلى نافلة فالصواب أنها ما تبطل. كان كل إنسان يصلي فريضة وحدة فاتت الجماعة ثم سمع جماعة يصلون يحولها نافلة، ينويها نافلة ويكمل ويسلم ويدخل معهم. نعم. خير النية في تفصيل، قد يبطل وقد لا يبطل. نعم. مثلا يكون من فرض إلى فرض، هذا تبطل الصلاة، أو من نفل إلى فرض تبطل الصلاة. نعم. أحسن الله لي. واستدبار القبلة، نعم إذا استدبر القبلة بطل الصلاة استدار. أما إذا التفت برأسه بعنقه فقط واتجاهه إلى القبلة فلا يضر، هذا ما تبطل الصلاة، لكنه إذا غير الحاجة مكروه لا تختلف الشطر من صلاة العبد الالتفات، فإن كان الحاجة فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أبو بكر يصلي بالناس جعله في الصف يقول، فلما أكثر من التصفيق التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإن كان إلى زاوية ما تنحرف عن القبلة، إذا انحرف إذا انحرف عن القبلة بطل الصلاة. نعم إذا حرف بجسمه. نعم. أحسن الله عليك. والأكل والشرب، نعم الأكل والشرب كذلك مبطلة الصلاة. نعم مبطلة الصلاة. نعم. عفلك. والقهقهة كذلك، القهقهة الضحك له صوت. نعم. والردة، عند الأحناف إذا قهقه في الصلاة تبطل الصلاة ووضوءه، يجعله مبطلة الوضوء، فقهقه وصلي عند الأحناف بطل الصلاة ووضوءه يتوضأ، والصواب أنه ما يبطل، قهقه ليس من مبطلة الوضوء وإنه من مبطلة الصلاة، لكن عند الأحناف تبطل الوضوء أيضا. نعم. ها لا تبسم ما يبطل. نعم. أحسن الله عليك. والردة، والردة نعوذ بالله أشك، الردة تبطل الإسلام، كيف تكون الردة هو في الصلاة؟ ها يتكلم يعني كلمة الكفر أو يعتقد الكفر والعياذ بالله اعتقادا جازما، نسأل الله العافية. نعم. عفوا عنك. قال ها لا الوصف. يقول إن الله تجاوز الأمة عما حدث في أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. نعم. قال عفوا الله عنك. وأما الردة وهي قطع الإسلام إما بفعل كأن سجد في الصلاة لصنم أو للشمس، هذا فصل فيها. وأما الردة إيش؟ قال عفوا الله عنك. وأما الردة وهي قطع الإسلام إما بفعل كأن سجد في الصلاة لصنم أو للشمس أو قول كأن ثلث أو اعتقاد ثلث، يعني اعتقد أن الله ثلث ثلاثة نعوذ بالله. هذا كلام الشارح كلام الشارح. أو اعتقاد كأن فكر في الصلاة في هذا العالم فاعتقد قدمه وما أشبه ذلك كفر. وأمر الردة قال عفى الله عنك. وأما الردة وهي قطع الإسلام إما بفعل كأن سجد في الصلاة لصنم أو للشمس أو قول كأن تلف أو اعتقاد كأن فكر في الصلاة في هذا العالم فاعتقد قدمه وما أشبه ذلك كفر في الحال قطعا اعتقد أن فكر اعتقد أن العالم قديم يعني ليس له أول وليس له بداية وليس له خالق يعني هذا كفر هذا إذا أو ثلث يعني نطق بالتثليث وقال إنه فعل ثلاث نعوذ بالله أو سجد وأنا سجد الصلاة نعم إيه فكر واعتقد انتقل من التفكير الاعتقاد الجازم نعم الله عليك. قال عفى الله عنك فصل وركعات الصلوات المفروضة 17 ركعة بركة لا ما يبطل الصلاة إذا العكس يبطل الصلاة من نفي إلى فرض هذا يبطل الصلاة نعم إذا أراد يحولها إلى نفل لا بأس نعم لكن يحرم عليه إذا كان وقت ضيق إن كان وقت واسع المصلحة مثل وجد جماعة لا بأس يحول فإلى نفل نعم الله عنك فائدة التسبيح والتصفيق تبع للمنبه عليه إن كان التنبيه قربة فالتسبيح والتصفيق قربتان وإن كان مباحا فمباحان ولو صفق الرجل وسبحت المرأة لم يضر ولكنه خلاف السنة وفي وجه أن تصفيق الرجل يضر ولو تكرر تصفيق المرأة لم يضر بلا خلاف قاله ابن الرفعة وفي كيفية تصفيق المرأة أوجه الصحيح أنها تضرب بطن كفها الأيمن على ظهر الأيسر هكذا بطن كفها الظهر نعم بطن اليمنى بظهر اليسر نعم فلو ضربت بطن كفها على بطن الآخر على وجه اللعب عالمة بالتحريم بطلت صلاتها وإن قل قاله الرافعي وتبعه النووي في شرح المهذب وابن الرفعة في المطلب والله أعلم نعم في بطن الصلاة في نظر أحدنا ها القلب بطن الصلاة هذا يحتاج لدي نعم وفق الله جميع طاعته وثبته وجميع صلاته